الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا أمس حرف كلا ولا النافية، أخذنا حرفين كلا ولا النافية، وذكر أن لا النافية تأتي على ثلاث أوجه، أن لا تأتي على ثلاث أوجه، تأتي نافية وناهية وزائدة. قول الله جل وعلا وقد سبقت هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اختلف في لا تصيبن، قيل هي لا نافية وقيل ناهية على قول المفسرين. من قال نافية ماذا قوى قوله؟ لماذا قوى قوله؟ من قال هي نافية مضت معنا دي في الجمل بعد النكيرات، الجمل الخبرية، أما الجمل الإنشائية غير داخلة. فقوله لا تصيبن هل هي جملة خبرية يجعل لا نافية، أم جملة إنشائية يجعلها ناهية؟ على قولين. من قال هي نافية ماذا أيد قوله؟ من قال نافية أيد قوله بأن هذا سالم عن التقدير، ومن قال هي ناهية أيد قوله بوجود نون التوكيد. الأصل نون التوكيد تأتي في النفي، في النهي لا في النفي، لكن على القول بأنها ناهية يحتاج إلى تقدير. واتقوا فتنة مقولا فيها لا تصيبن، من قال هي نافية لا يحتاج إلى هذا التقدير، فلهذا كان قوله أولى من ذاك، وذاك قوله أولى لوجود نون التوكيد لا تصيبن. فيصح أن تكون لا هنا نافية وأن تكون ناهية في هذا الموضوع. طيب، نظير قول الله جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، هذه قيل ناهية وقيل نافية وقيل زائدة. قال رحمه الله بعد أن أنهى ما جاء على ثلاثة أوجه وهو سبع أقسام، شرع في النوع الرابع ما جاء على أربعة أوجه وهو أربع، أحد إحداها لولا، تأتي على أربع أوجه وعلى أربع استعمالات. الأول أنها تأتي حرف امتناع لوجود، يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطي، والثاني تأتي حرف تحضيض وعرض، والثالث تأتي حرف توبيخ، والرابع الأخير تأتي حرف استفهام على قول. فهي أربع أقسام وأربع أوجه تأتي لها لولا. فيقال فيها تارة حرف يقتضي، أي هي حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، باختصارا يقال حرف امتناع لجواب، حرف امتناع لوجود أي امتناع جوابه لوجود شرطه، كما تقول لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد امتنع الإكرام وهو الجواب لوجود الشرط وهو وجود زيد، لولا زيد لأكرمتك امتنع الجواب وهو الإكرام لوجود الشرط وهو وجود زيد. هذا عليه إشكال قولهم حرف امتناع لوجود في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذا قلنا لولا حرف امتناع لوجود دلت على أن الجواب امتنع لأمرتهم لوجود الشرط وهو المشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. هل أمرنا بالسواك صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أمرنا، مستحب، نعم. إذن في تقدير، التقدير حتى ينطبق عليها معنى لولا أن المعنى أو التقدير لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر استحباب، أمر وجوب، فانتفى الجواب وهو أمر الوجوب لوجود خوف المشقة، فاستقام تنزيل على معناها. وتختص بالجملة الإسمية، دخولها يكون على الجملة الإسمية التي هي حرف يقتضي امتناع جواب لوجود الشرط، مختصة بالجملة الإسمية ولا تدخل على الجملة الفعلية، لكنها تربط الجملة الإسمية التي دخلت عليها جملة الشرط بالجملة الفعلية جملة الجواب. لولا زيد لا أكرمتك هنا زيد نعربها على أنها مبتدأ خبر محذوف، لولا زيد موجود، فزيد مبتدأ وموجود خبر، دخلت عليه لولا، دخلت على جملة اسمية مختصرة جملة اسمية، وربطت هذه الجملة الاسمية بالجملة الفعلية لا أكرمتك، فهي رابطة لكن تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، وتختص بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر غالبا، فغالبا يحذف خبرها، خبر لولا، لولا زيد أي موجود، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، فالحذف هنا أغلبي لكنه واجب، حتما واجب الحذف والأكثر حذفه، حذف وجوبي، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، المحذوفة الخبر غالبا، فإذا كان خبرها كونا عاما فلا بد من حذفه، لولا زيد أي موجود أو كائن يحذف وجوبا كما سبق، تعلق الجار ومجهور والظرف إذا كان كونا عاما يحذف وجوبا، وذكره عبث، كذلك هنا ذكر خبر لولا الكون العام يكون عبثا ذكره، فواجب حذفه. ومنه لولا لكان كذا، إما أن يأتي بعدها اسم ظاهر مبتدأ أو يأتي بعدها ضمير، لولا موجود لكان كذا، مع أن الياء هذه من ضمائر الرفع، من ضمائر النصب والجر، ضمائر النصب والجر، لكن حلت محل ضمير الرفع كما مضى الكلام عليه في اختيار سيبويه فيما سبق. لولا موجود أي لولا أنا موجود لكان كذا، أي لولا أنا موجود لكان كذا، فيحذف خبره إذا كان كونا عاما، حذفه وجوبي. إذا كان كونا خاصا هل يحذف أم لا؟ بعضهم قال يذكر إذا كان كونا خاصا كما ذكر في مواضع، إذا كان كونا خاصا في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وجعلت على قواعد إبراهيم، أنا كون خاص ذكر، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه، كون خاص حذف لم يحذف ذكر، فإذا كان كون خاصا فيذكر في قول الجماعة من أبي مالك رحمه الله تعالى، وذكره وجوبي لا جوازي لأن المعنى متوقف عليه، وكما في قول الشاعر يذيب الرعب منه كل عظم فلولا الغمد يمسكه لسالا، فلولا الغمد يمسكه الخبر جملة، لأنها كون خاص ذكرت، لسالا جواب الشر لولا، فلا بد من ذكره، ومعنى البيت يذيب الرعب منه، يذيب الرعب منه كل عظم، الرعب والخوف منه يذيب السيوف، تذوب السيوف مع كونها من حديد، تذوب من هذا الشخص من مهابته، فلولا الغمد يمسك السيف لذابه، لكن بقي الغمد يحفظ الحديد من السيلان. بعضهم قال إذا كان كونا خاصا نقدره من مصدره، نقدر المبتدأ من مصدره، لولا زيد يكرمني لأكرمتك، التقدير لولا إكرام زيد، نقدر المبتدأ من الكون الخاص، من مصدر الكون الخاص الموجود، لولا زيد يكرمني لولا إكرام زيد لأكرمتك، أو نقدر مع أن لولا أن زيدا يكرمني لأكرمتك، وتختص بالجملة الإسمية المحذوفة الخبر غالبا، نحو لولا زيد لأكرمتك، ومنه لولاي لكان كذا، أي لولا أنا موجود، فإذا مختص بالجملة الإسمية، فما بعدها الاسم الظاهر يعرب إيش؟ مبتدأ، خبره محذوف غالبا وجوبي إذا كان كونا خاصا عاما. الكسائي رحمه الله ذهب إلى أن الاسم الظاهر بعد لولا فاعل، فعل محذوف، التقدير لولا كان زيد، لولا كان زيد يعرب على أنه فاعل، حذف فعل كان تام بمعنى وجد، لولا وجد زيد لا أكرمتك، لولا كان زيد، لو استقر زيد، لو حصل زيد، يعني يكون فاعل. نعم. وبعضهم ذهب إلى أنه مرفوع بلولا، مرفوع بلولا، لولا زيد، فلولا حرف امتناع وزيد فاعل لولا، لأنها نابت مناب فعل. والصحيح أنه مرفوع الابتداء وخبره محذوف، إذا كان كونا عاما يحذف وجوبا غالبا. هذا الاستعمال الأول لولا أن تأتي حرف امتناع، امتناع الجواب لوجود الشرط. الاستعمال الثاني، وتارة حرف تحضيض وعرض، تأتي للتحضيض وللعرض، أي طلب بإزعاج أو برفق. طلب بإزعاج هذا التفسير للتحضيض، أو برفق هذا التفسير للعرض. فالتحضيض يكون فيه طلب بإزعاج وحث، طلب بإزعاج وحث. أما العرض يكون طلب برفق ولين وتأدب. ففي هذه الموضعين تختص بالمضارع أو بما في تأويل المضارع من أنواع الفعل، نحو قول الله جل وعلا لولا تستغفرون الله، لولا تستغفرون الله، هذا مثال لما كان فيه حظ، لما كان فيه حث وتحضيض، أي استغفروا الله، طلب بإزعاج وحث تحضيض. لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذا طلب بلين ورفق وتأدب مع الله جل وعلا. ففي هذين الموضعين لولا في الأول تأتي حرف تحضيض والثاني حرف عرض، واختصت بفعل مضارع تستغفرون، فعل مضارع تختص بالمضارع. الثاني أخرتني لأنه في تأويل المضارع، ليس التأويل من أنه الفعل لا، وإنما في تأويل المضارع. التقدير لو تؤخرني إلى أجل قريب فأصدق، لأنه طلب فيما يستقبل ليس فيما مضى، لولا أخرتني أي فيما يستقبل. فالتقدير لو تؤخرني إلى أجل قريب فأصدق، هذا في تأويل المضارع، يأتي الماضي ويراد به المضارع، فتختص بالفعل، تلك تختص بالاسم. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا أخرتني إلى أجل قريب. وقال قريب لأن العادة في الشخص إذا سأل شخصا آخر وأراد أن يجيبه يقلل سؤله، فتقول أعطني هذا، هذا شيء يسير جدا. فلهذا قالوا لولا أخرتني إلى أجل قريب، لا أريد أجلا طويلا وإنما أجل يسير جدا. على العادة في سؤال المسؤول أن يذكر له شيء تقليلا حتى يكون أرجع إلى إجابته. فأصدق وأكون من الصالحين، لماذا نصب الصدق؟ بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد العرض. فلماذا قال وأكون ولم يقول وأكون؟ إذا الواو عطف، حرف عطف، لأنها حرف عطف. هذه فيها قراءتان، القراءة المشهورة وأكون بالجزم، وقرئ وأكون، وأكون بالنصب مع قراءة وأكون. ما تخريجها؟ تخريجها خرجها الجمهور على أن الواو حرف عطف، الواو حرف عطف، عطفت أكون، ليست عطفت المفرد على المفرد الفعل أكون على الصدق، لأن الصدق منصوب، وإنما عطفت جملة أكون على جملة الصدق، عطف جملة على جملة. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون، فعطفت على جواب لولا، عطفت على جوابه. وقيل هذه قيل تخرجات أخرى غير هذه، غير هذا التخريج الذي للجمهور، أن عطفت جملة على جملة وليست عطفت مفردا على مفرد. لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون، لعدم اقتران الجواب بشيء بالفاء جزم الفعل. مفرد على مفرد، المفرد إما اسم على اسم وإما فعل على فعل، عطف مفرد، لكن هنا عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة. ومحل الجواب محله الجزم، الجواب محله الجزم، فأكن فأصدق محله الجزم، فعطف كن على محل الجملة، على الجملة كن عطف الجملة، هذا تخريج ثاني أن عطف على محله. التخريج الجمهور أنه عطف جملة وأكن على جملة فأصدق التي هي في أصل مجزومة. التخريج الثاني أنه عطف أكن الفعل على محل أصدق، محله الجزم لولا وجود الفاء عطفة، لكن تخرج الأول الجمهور على محل. التخرج الأول الجمهور أنه عطف على جملة على جملة. ليش هذه ديك؟ لا ديك أصدق، ديك الفعل منصوب، لكن جملة فأصدق أنا هي في محل جزم، فعطف أكون على جملة فأصدق من الفعل والفعل ليس على المفرد. على تخريج الجمهور عطف جملة على جملة، تخريج ثاني عطف مفرد على مفرد، لكنه عطف مفردا وهو أكون على محل المفرد الأول. وتارة طيب هذه تكون حرف تحضيض، وعرض هذا الاستعمال الثاني، الاستعمال الثالث. وتارة يقال فيها هي حرف توبيخ فتختص بالماضي، إذا كانت حرف توبيخ وتنديم تكون دخلت على الفعل الماضي، لأنه يوبخ على شيء قد مضى، التوبيخ يكون على شيء قد مضى. أما العرض والتحضيض الحث يكون على شيء في مسيئة يستقبل. كيف يكون حث وطلب لشيء قد مضى؟ إنما يكون الطلب والحث لشيء سيأتي، فلهذا اختصت بالمضارع. والتوبيخ لا يكون على شيء سيأتي، لا يوبخ ما لم يفعل، وإنما يوبخ على شيء قد فعل، فلهذا اختصت بالماضي التي للتوبيخ. نحو قول الله جل وعلا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فلولا نصرهم، هذا توبيخ، لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يوبخهم على عدم النصرة، دخلت على الفعل المضارع نصرهم. كذلك قوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، توبيخ، هل جاءوا عليه بأربعة شهداء، يوبخهم على عدم اتيانهم على دعواهم بالشهود. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، توبيخ. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، توبيخ على ترك التضرع لله جل وعلا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، كله توبيخ لأن دخلت على فعل ماضي. كما قال الشاعر: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة. هذا يقوله الفرزدق يهجو جريرا جريرا والأخطل، يتسابقون في عقر النوق، يقول عقرت مياه وكذا، وذا قال عقرت كذا وكذا نوقا، ويجعلون ذلك مفخرة. فقال لهم: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، يعني أفضل مجدكم أنكم تتبارون وتتباهون بعقر النوق ونحرها. هل الكمية لولا الكمية المقنعة بني ضوطرة، لولا الكمية المقنعة يعني لولا تعدوا أو تعدون منازلة الكمية المقنعة، هذا أفضل مجدكم. فقولوا لولا الكمية أي لولا تعدوا، لولا تعدون عقر الكمية المقنعة، فهي للتوبيخ دخلت على فعل ماضي. أو لولا عددتم، الصحيح نعم لولا عددتم الكمية المقنعة لأنها للتوبيخ. هذا الموضع كم أو استعماله كم؟ الثالث. الاستعمال الأخير الرابع: قيل وتكون حرف استفهام بمنزلة ما يؤدى به الاستفهام. نحو: لولا أخرتني إلى أجل قريب، كأنه قال هل أخرتني إلى أجل قريب. لولا أنزل إليه ملك، هل أنزل إليه ملك. لولا أنزل إليه ملك، قاله الهروي من أئمة النحاة. زاد هذا القسم الثالث الرابع، وهي أنها تكون حرف استفهام، وأكثر النحاة لم يذكر هذا القسم الثالث القسم الرابع. فتكون إذن لولا مما جاء على ثلاثة أوجه عند جمهور النحاة، لكن قال هذا الهروي رحمه الله، قال ابن هشام: والظاهر أنها في الأولى للعرض لولا أخرتني لأجل قريب كما سبق التقرير لولا تؤخرني ماضي في معنى المضارع مأول المضارع. وفي الثانية أنها للتحضيض لولا أنزل إليه ملك للتحضيض لأن الفعل بعدها ماضي ويراد به كذلك المضارع ما جاء للتحضيض يكون الفعل بعدها المضارع تختص بالمضارع وهما في تأويله. التقرير لولا ينزل إليه ملك لولا ينزل إليه ملك يكون للتحضيض ماضي مؤول بالمضارع فلم يرتضي ما قاله الهروي رحمه الله تعالى من إتيانه حرف استفهام. وزاد الهروي معنى آخر خامسا وهو أن تكون بمنزلة لم وجعل منه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان. هذا زاد قسما خامسا لكن هذا القسم الخامس الذي زاده لم يتبعه أحد عليه. الرابع الذي زال أن تأتي حرف استفهام تبعه بعض النحاة وإن كان قوله ضعيفا. الخامس لم يتبعه أحد عليه فعلم اتباع أحد عليه يجعله المصنف كأنه لا شيء فلهذا لم يجعلها خمسة جعلها أربعة وعد الرابع الذي زاده الهروي لاتباع جماعة له. أما هذا لم يتبعه أحد عليه فيعتبره كأنه لا شيء فلم يقول هي خمسة. زاد الهروي معنى خامسة من معاني لولا وهو أن تكون بمنزلة لم النافية وجعل منه قول الله جل وعلا فلولا كانت قرية آمنت أي لم تكن قرية آمنت لم تكن قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل إهلاكها إلا قوم يونس. فقال دليل على أن لولا بمعنى لم وجود الاستثناء إلا قوم يونس لما استثنى والاستثناء دليل على أن ما قبله منفي. قال ابن هشام رحمه الله والظاهر أن المراد فهلا لولا بمعنى فهلا كانت قرية آمنت وهو قول الأخفش والكسائي والفراء ويؤيده أن في حرف أبي وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما في قراءتهما فهلا كانت قرية آمنت ويلزم من ذلك معنى النفي هي بمعنى هلا لكن يفهم منه النفي ليجر الاستثناء معنى النفي الذي ذكره الهروي لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه لم يحصل شيء لم يحصل منهم إيمان من أي قرى من القرى المهلكة قبل إهلاكها إلا قوم يونس فلم تؤمن قرية كاملة من قرى الأنبياء إلا قرية يونس عليه السلام إلا قوم يونس. إذن لم يعجبه ما قاله الهروي من أن لولا في هذه الآية للاستثناء للنفي وإنما هي بمعنى هلا للتوبيخ لأنه فعل ماضي والتوبيخ يدل على انتفاء الفعل. هنا إشكال عليه وهو أن هذه الآية قرئ فيها بوجهين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس القراءة المشهورة بالنصب في القراءة إلا قوم يونس فيقال لما جاءت القراءتان بعد إلا عرفنا أن لم هنا نافية المستثنى منه موجود ومعروف النحو أن النفي إذا كان أن الاستثناء إذا كان منفيا تاما تقدمه نفي أو شبه النفي المستثنى منه موجود ذكر في المستثنى وجهان الاتباع والثاني النصب على الاستثناء كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنافي ينتخب اتباع ما اتصل. فلما جاءت القراءتان إلا قوم يونس إلا قوم يونس عرفنا أن إلا تقدمها نفي حتى يكون الكلام منفيا تاما. إذن هاتان القراءتان تؤيد مذهب من الهروي أنها للنفي لجواز الوجهين عرفنا أن ما تقدم هو نفي فما الجواب؟ نعم فالجواب أن قوله كما قال هنا ابن هشام يلزم من ذلك مع النفي أن النفي شم من كلمة هلا فيها مع رائحة النفي هلا ليست بحرف نفي وإنما فيها رائحة النفي. والوجهان اللذان يكونان في المستثنى المنفي التام يأتيان فيما تقدم هنا فيه أو ما فيه رائحة النفي، يجوز لك فيه وجهان، نحو قول الله جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا، في قراءة فشربوا منه إلا قليلا جاءت قراءتان ولم يتقدم نفي، إلا أن الفعل شربوا يفهم منه النفي كأنه قال لم يكونوا منه إلا قليلا، لم يكونوا منه إلا قليلا، النصب على الاستثناء والرفع على البدلية من الواو، لم يتقدمه نفي لكن شم منه رائحة النفي فجاز الوجه. وهنا كذلك لم يتقدم نفي بلولا وإنما شم النفي فجاز الوجهان، ويدل على أنه ليس بنفي، أن لولا ليست بنفي هنا. القاعدة المعروفة التي ذكرناها لكم إذا تقدم نفي وكان الكلام تاما لك وجهان، أفضل الوجهين وأرجحهما الإتباع أم النصب؟ الإتباع، وبعد نفي أو كنفي تخب إتباع ما اتصل. بينما في هذه الآية القراء السبعة كلهم على النصب، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، كلهم أطبقوا على وجه النصب الذي هو في قاعدة الاستثناء مرجوح، لو كان هذا استثناء لكانوا قرأوا بالرفع، أخذوا بالقول الراجح وهو قول وجه الإتباع، فأخذهم بالنصب دليل على أن لولا ليست نافية، وإلا لما أخذوا بالقول المرجوح وهو النصب وتركوا الإتباع الذي هو راجح. القول بأنها للنفي ضعيف فلا تأتي للنفي ولا حجة له في هذه الآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم، ليس فيها حجة، لأن جواز القراءتين لما سبق من معنى النفي شم من رائحة النفي، هذه لولا. الثانية مما جاء على أربعة أوجه، إن المكسورة المكسورة الخفيفة بكسر إن الهمز تخفيف النون، احترز بذلك عن أن بفتح الهمز تخفيف النون ستأتي، وعن إن بالكسر والتشديد، فيقال فيها في إن تأتي على أربع أوجه، الأوجه الأول أن تأتي شرطية، الثانية أن تأتي نافية، والثالثة أن تأتي مخففة من الثقيلة، والرابع الأخير أن تأتي زائدة، أربع أوجه، شرطية ونافية ومخففة من الثقيلة والأخير زائدة. الأول تأتي شرطية، نحو قول الله جل وعلا إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه، شرطية إن، والفعل بعدها مجزوم، تخفوا على مجزمه حذف من فعل مضارع، يعلمه الله جواب الشرط مجزوم على مجزمه السكون، ونحو قول الله جل وعلا قبل هذا ما يعرب ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، لماذا لم يقول ويعلم بالجزم؟ ما حال الواو هذه؟ الواو استئنافية، قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله، يصح أن تكون استئنافية لكن أولا أن تكون، يصح أن تكون واو حال، والحال أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، حال كونه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ها؟ تكون الحال محصورة، ما يصح أن تكون جملة ويعلم حالية لأنها مضارعية واقترنت بإيش؟ بالواو. ذكرنا لكم مرارا أن الجملة التي فعلها مضارع واقترنت بالواو لا يصح أن تكون حالا، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، تكون خالية من الواو، إن جاء ما فيه واو وصلح من حيث المعنى الحالية فنقدر مبتدأ ونجعل الفعل المضارع مسندا. وذات واو بعدها المبتدا له المضارع يجعلن مسندا. لكن هنا المعنى ما يساعد على الحالية، ما يساعد ما في قول الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هل يصح أن نجعل جملة ويمشي في الأسواق حالية؟ يعني يأكل الطعام حال كونه ماشيا في الأسواق، فيكون جمع بين المشي في السوق والأكل؟ لا، ما يصح، المعنى ما يؤيده ولا الإعراب، لأنها فعل مضارع واقترنت بالواو وهي لا تقترن بالواو. إن جاء ما ساعده المعنى نقدر له مبتدأ. فهنا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ليست حالية، وإنما هي معطوفة، ليست معطوفة على جملة الجواب، لأن علم الله جل وعلا ليس مشروطا بإخفاء ما في صدورهم أو إبدائه. ولن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم، لا، ليس مشروطا بهذا، وإنما معطوف على جملة الشرط، على جملة الشرط. نحو قول الله جل وعلا: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، شرطية، إن ينتهوا يغفر لهم، وإن تعودوا نعود. وهكذا الغالب أنه يذكر فعل الشرط ويذكر جواب الشرط، أحيانا قد يحذف الجواب، يحذف الجواب، وأحيانا يحذف الشرط والجواب وتبقى الأداة لوحدها إن. لكن الغالب كما في هذه الأمثلة ذكر الجواب وذكر الشرط. يقول الشاعر: لما تزوج شخص بابنة عمه وهو ليس بكفء لها، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام. وإلا أصلها وإن لا، حذف الشرط، وإن لا تطلقها يعلو مفرقك الحسام، فيجوز حذف الشرط. ويجوز كذلك ذكر الشرط وحذف الجواب لكنه قليل. ويصح حذف الاثنين معا وتبقى الأداة. قالت بنات الحي سلمى: وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن أتريدنه، وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن كان فقيرا معدما أريده. أحيانا قد تقترن بإن الشرطية لا النافية وتدغم معها فتصير كأنها إلا، فيظن أنها أداة استثناء وهي ليست كذلك. إلا تنصروه، يعني إن لا تنصروه فقد نصره الله، ليست استثنائية وإنما إن شرطية ولا النافية. إلا تنفروا، إن لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وإلا تصرف عني كيدهن، وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وكذلك في قول الشاعر: وإلا يعلو مفرقك الحسام، وإن لا تطلقها يعلو مفرقك الحسام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، حذف منها فعل الشرط التقدير. وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، دل عليه ما بعده، لأن إن كما سبق الشرطية لا يليها إلا فعل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح، نظير أيضا وإن خافت امرأة. هذه الأولى التي تأتي شرطية وحكمها أنها تجزم فعلا كما رأينا، تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط. الثانية من أوجه إن الأربعة ونافية، يقال فيها هي نافية في نحو إن عندكم من سلطان بهذا. نافية تدخل على الجملة الإسمية وتدخل على الجملة الفعلية، على الجملتين تدخل، على الإسمية وعلى الفعلية. إن عندكم من سلطان بهذا، هذه جملة إسمية، ونحو قول الله جل وعلا: إن الكافرون إلا في غرور، هذه جملة إسمية دخلت عليها إن النافية، أي ما الكافرون إلا في غرور، دخلت عليها إن النافية. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، نافية دخلت على جملة إسمية. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، نافية دخلت على جملة إسمية. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، دخلت على جملة فعلية. إن لبثتم إلا قليلا، دخلت على جملة فعلية. فيتدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية. لكن غالبا إذا جاءت إن النافية أن يأتي بعدها إلا أو لما التي بمعنى إلا هذا الغالب كما في هذه الأمثلة إن عندكم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أردنا إلا إحسانا وكما في قول الله جل وعلا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا إلا لما بمعنى إلا وكما في سورة الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ أن لا قراءة من شدد إن كل نفس لما كما سبقت هذه الأمثلة قد تأتي إن النافية ولم تقترن بإلا ولا بلما الاستثنائية كما في هذه الآية إن عندكم من سلطان بهذا أي ما عندكم من سلطان بهذا نفي قل إن أدري أقريب ما توعدون يعني ما أدري أقريب ما توعدون نافية نفت العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أدري لعله فتنة لكم ما أدري لعله فتنة لكم نافية ولم تقترن بإلا ولا بلما لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين على رأي لبعض العلماء التقدير ما كنا فاعلين ذلك ولقد مكناهم فيما إن مكناكم على رأي ولقد مكناهم فيما ما مكناكم فيه فتكون إن هنا نافية ولقد مكناهم ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه بدليل الآية الأخرى ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم نفي لكن هنا آثر النفي بإن ولم يأتي بما لفرار من التكرار ولقد مكناهم فيما ما مكناكم في تكرار فيما ما مكناكم فأتى بإن فرار من هذا التكرار تكرار ما وهل تكرار الحروف يخلو بالبلاغة أم لا على رأي والصحيح أن تكرار الحروف لا يخلو بالبلاغة كما قال السيوطي رحمه الله في شروط البلاغة قيل وألا يكثر التكرر ولا الإضافات وفيه نظر فقد جاء في القرآن الكريم تكرار أحرف اجتمعت ثمانية ميمات في مكان واحد وفيه بلاغة في سورة هود قال يا نوح قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ثمان ميمات مع الإدغام والتشديد وعلى أمم ممن معك ولم يخل ذلك في فصاحة القرآن الكريم لكن هنا آثر الإتيان بإن بدل ما فرارا من التكرار وعرفنا أن إنا في بدلالة الآية الثانية ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من قرن ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم هذه الثانية النافية قال وأهل العالية يعملونها عمل ليس وليس تعمل الرفع في المبتدا ونصب في الخبر نظير كان عمل كان إعمال ليس طيب نحو قول بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية هذه نافية يعني ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية دليل الاستثناء وعملت عمل ليس رفعت مبتدا أحد ونصبت الخبر خيرا إن أحد خيرا كأنه قال ليس أحد خيرا من أحد إلا بالعافية والعالية المرار بها من فوق نجد المناطق التي فوق نجد يقال لها العاية من تهامة وكذلك ما حوالي مكة وما وراء مكة يقال لها أرض العالية فاللغة القبائل العالية هكذا يعملون إن النافية عمل ليس أما الجمهور يهملونها عندهم نافية غير عاملة ونحو قول الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم قراءة سعيد بن جبير رحمه الله إن الذين تدعون من دون الله عبادا إن نافية كسرت نون التقاء الساكنين الذين اسمها عبادا خبرها عملت عملا ليس فالجملة أو إن هذه النافية على لغة أهل العالية تعمل إذا دخلت على الجملة الإسمية كما في المثال إن أحد خير من أحد إلا بالعافية والآية إن الذين تدعون من دون هذا قول الكسائي والمبرد أنها تعمل إذا دخلت على الجملة الإسمية والسيبويه رحمه الله تعالى يهملها لا يعملها. إن ذلك نافع إن ذلك نافعا إن ذلك نافعك لا ضارك إن ذلك نافعك لا ضارك هكذا قالت أهل العائلة كذلك إن ذلك نافعك. ذلك اسم إن مرفوع وفي محل رفع ونافعك خبرها منصوب ما يعرب لا ضارك لا إن ذلك نافعك لا ضارك ما يعرب لا ضارك لا حرف عطف كما سبق وضارك معطوف على المنصوب يكون منصوبا كما في قول بعضهم إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين إن هو مستوليا خبرها على أحد إلا على أضعف المجانين على لغة أهل العالية من إعمال إن النافع عمل ليس. وقد اجتمعتا في قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده اجتمعتا أي إن الشرطية وإن النافية ولا إن هذه شرطية إن أمسكهما هذه نافية ولئن زالتا ما أمسكهما من أحد من بعده ونافية ولم يأتي بعدها إلا ولا لما من غير الغالب نظير إن عندكم من سلطان بهذا واضح. طيب فإن قيل هنا لا ليس من شرط في بعض المواضع جاءت قبلها وفي بعضها ما جاءت قبلها ما إن الكافرون إلا في غرور لم تأتي قبلها هذه ما النصف العموم تنصيص في النفي العموم. ولا إن زالتا الواو استئنافية تمام والواو الحال في قسم موجود والله لإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده تقرير لابد فيه من قسم لوجود اللام هذه اللام مؤطية مؤطية للقسم وموحدة للقسم تقرير والله لإن زالتا إن أمسكهما فعندنا قسم المقدر وعندنا الشرط إن زالتا وأتى معنا واحد فقط إن أمسكهما جملة منفية هل نجعلها جواب للشرط المقدر جواب للقسم المقدر أو نجعلها جواب للقسم الموجود جواب للقسم المقدر أو نجعلها جواب للشرط الموجود تقدم نظير هذا تقدم نظيره نعم في قول الفرزدق تعشى فإن عاهدتني لا تخونني نكون مثل من يذئب يصطحباني تعشى فإن عاهدتني لا تخونني إن شرطية وعاهدتني يفهم منها القسم أتى بالجواب إذا قلنا جملة لا تخونني جملة حالية إما الفعل أو من الفعل أو منهما أتى بالجواب نكون مثل من يذئب جواب واحد وسبقه قسم وشرط فلأي ما نجعل وكما في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم أي أقسم بالله لنبوئنهم فهذه في قاعدة وهو أن نجعل المذكورة للسابق منهما ما سبق من قسم أو شرط نجعل المذكور الجواب له ونقدر للثاني جوابا من جنس الموجود دل عليه الموجود فقوله ولئن زالتا أي والله لئن زالتا أيهما تقدم القسم فقوله إن أمسكهما هذا جواب القسم المقدر لسبقه لحقيته بالسبق جعلناه له ونقدر للشرط جوابا دل عليه القسم والله إن زالتا إن أمسكهما أي ما أمسكهما جواب القسم ودل على جواب الشرط الذي بعده وبعضهم يقول إن أمسكهما هذه جواب القسم المقدر أغنت عن جواب الشرط هكذا القاعدة يكون المذكور للسابق منهما من القسم أو من الجواب ولو تقدم الشرط يكون له كما في ذاك البيت تقدم الشرط إن عاهدتني لا تخونني والقسم تأخر المفهوم من قوله عاهدتني فالجواب هناك للشرط يتقدمه هذا النوع الثاني أن تأتي نافية. والثالث ندخل في الثالث مخففة من الثقيلة، ومخففة من الثقيلة ويقال فيها هي مخففة من الثقيلة. الثقيلة إن التي تعمل تنصب المبتدا وترفع الخبر، قد تخفف إن في نحو قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم، مخفف نعم، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمله، فتكون إن هنا مخففة من الثقيلة، ويكون الجواب هنا لما ليوفينهم، تدخل على الجملة الفعلية وتدخل على الجملة الاسمية. وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، فيجب أن تلين خبرها بالله. والله الحمد لله، نرجع إليه إن شاء الله.